قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلازلنا نغوص في حديث بدء الوحي وكلام عائشة رضي الله عنها، الكلام العظيم الذي تصف به وبمنتهى اللباقة، كما هو معلوم عن عائشة رضي الله عنها، فعلم اللغة والأدب إنما كان هو بعض علومها رضي الله عنها. كما قال الشعبي رحمه الله: كانت عائشة تحفظ للبيد 1000 بيت، فما بالك ببقية شعراء العرب. وقال عروة رضي الله عنه، عروة بن الزبير ابن أختها أسماء، كان يقول: ما نزل بعائشة رضي الله عنها نازلة إلا قالت فيها الشعر، يعني من غزارة ما تحفظ من الشعر رضي الله عنها. وقال الأحنف بن قيس رضي الله عنه كان يقول: لقد سمعت خطب الخلفاء والأمراء، فوالله ما سمعت خطبة أفصح ولا أبلغ من كلام عائشة رضي الله عنها. طبعا عائشة لا تصعد المنبر وتخطب، وإنما هي رضي الله عنها، يعني يقصد أنها كانت إذا تكلمت كانت فصيحة جدا. فعائشة رضي الله عنها أجملت لنا هذا الحديث بكلام بديع جدا، أعلمتنا كيف شق معروف النور الساطع على هذه الأرض وعلى هذه البشرية كلها بخروج محمد بن عبد الله بسربال محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد توقفنا مع أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع قولها أيضا: حبب إليه الخلاء، واستفدنا منه أكثر من فائدة، لا أريد أن يعني أكثر بالإعادة، لكن نشير إليها فقط، أنك إذا لاح لك السبب تنطلق. حبب إليه الخلاء فكان يخلو، أو كان يخلو. قلنا يومها: إذا حبب إليك قيام الليل فقم من الليل، وإلا حال الله بينك وبين قلبك. وقد ذكرت لك كلام ابن القيم رحمه الله الذي هو بفحوى بمعنى هذا الكلام في اللقاء الفائت. كذلك استفدنا من بدأ وحبب أن الأمر سماوي، ليس هو كسبي، ليس من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما اصطفى الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبلغ عنه. ولذلك أطبق أهل السنة إجماعا على أن النبوة لا تكتسب، لا يقول أنها كسبية إلا المبتدع الفلاسفة، إنما النبوة لا تكتسب. بمعنى إيه لا تكتسب؟ أنه محض اصطفاء، عطية ومنحة محضة من الله عز وجل، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار. فالله عز وجل يصطفي من العباد من شاء ليجعله رسولا، لينصبه على هذا المنصب العالي الغالي بحكمته سبحانه وبحمده. وليست كسبية، معنى العلماء ليست كسبية، يعني ما فيش عمل معين يعمله الإنسان يصير نبي. يعني قال مثلا: أنك صلي 1000 ركعة متوالية فإذا صليت صرت نبيا، لا، ده لا يصح، حتى هذا لا يصح لا شرعا ولا عقلا. قالت: ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو. برضو لازلنا في حبب وبدئ، نأخذ منها فائدة ثالثة، ألا وهي أن رسول الله لم يكن يحب هذا. خد بالك بقى، حبب إليه الخلاء، حبب إليه أنه لم يكن هو يحبه ابتداء، لكن وضع الله هذه المحبة في قلبه صلى الله عليه وآله وسلم. وبطبيعة الحال الإنسان كما يقول أهل الاجتماع، علماء الاجتماع يقولون الإنسان مدني بطبعه، يعني هو لا يحب أن يكون وحده، لا يحب، مع أن فيها نجاته كما سأبين لك الآن، فيها نجاته في أغلب الأحوال لا سيما في زمان الفتن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يحب فحمل نفسه على هذا الحب، حبب الله إليه الخلاء فحمل نفسه على هذه الخلوة. ان الانسان يمكث وحده فترة هذا شيء شاق على النفس، مع انه من انفع الاشياء للنفس. ان تحمل نفسك على الطاعة هو كذلك، هي الجادة ايها الاخوة. اوعى تظن ان نفسك هتقول لك ما تيجي نصلي ركعتين مثلا، مع انه قد تفعل لكن مش دائما. اوعى تظن انك الذين نقول لهم تعال صلي فيقول اذا هداني الله، انت تظن ان جبريل سينزل اليك يقول لك اتفضل لو سمحت خش المسجد مثلا، او ينزل تنزل اليك ملائكة على فراشك تقيمك حتى تقوم من الليل مثلا، او تحمل طالب العلم على ان يجلس انما هي طاعة، طاعة لله عز وجل جاءت ضدا على النفس، ولذلك كانت الشريعة تهذيب للنفس. انما جاء الاسلام ليجعل شخصية المسلم شخصية متكاملة. هذه الشخصية المتكاملة لا تكون متكاملة الا ان تكون انت الذي تحكم اللجام على نفسك، بمعنى انك انت الذي تسوق نفسك. انما اذا نفسك سائتك توديك للهوية، فلا اقتحم العقبة. هذه عقبة ينبغي ان يقتحمها الانسان. كلا لما يقض ما امر، جاءت الشريعة ضدا على النفس. انا عايز اسأل سؤال، لماذا يكون وقت الفجر في امتع اوقات الليل نوما؟ ده بالنسبة للجسد، انها بالنسبة للقلب هذا الوقت امتع اوقات الليل سهرا وعبادة وطاعة وذكرا وتسبيحا واستغفارا ودعاء وبكاء. لكن انا اقصد البدن، الساعة دي لا سيما في ايام الصيف، الايام الصائفة الشديدة، الساعة اللي قبل الفجر او الوقت اللي هو قبيل الفجر بشيء يسير هذا يحلو النوم فيه ويكون فيه نسمة باردة جدا. فالانسان لا يجد من نفسه عزم. لماذا فرض الله صلاة الفجر في هذا التوقيت ضدا على النفس؟ ليهذب نفسك، لتستطيع بعد ذلك انك تملك نفسك، يكون زمام نفسك بيدك. ولذلك كانت مخالفة الهوى من صميم الشريعة، من صميم الشريعة مخالفة الهوى. واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. أخلد إلى الأرض واتبع هواه، كأن هذه نتيجة لتلك. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. انفرط أمره من يده، ليه؟ لأنه اتبع هواه. الآن حينما نقول لأمة برمتها لماذا لا نشتد في طاعة الله عز وجل؟ لماذا لا نشتد في الالتزام بأوامر الله عز وجل؟ ليه؟ لأن النفس مسيطرة، لازالت النفس مسيطرة. ولذلك أيها الإخوة، ما أقسم الله عز وجل على شيء يمدح الذي فعله مثل ما أقسم على تهذيب النفس وتزكية النفس. ما أقسم على شيء قسم متوال بعدد أكثر من العدد الذي أقسم الله عز وجل به في تزكية النفس وتهذيبها. حينما تقرأ مثلا، انظر عد كده معايا كم قسم. الواو، واو قسم، دي واو القسم، والباء والتاء كما هو معلوم. شوف، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. ده جواب القسم. 11 قسم، 11 قسم ورا بعض، عدهم كده كل واو 11 قسم ورا بعض أقسمهم الله عز وجل. ولله أن يقسم بأي شيء من خلقه فإنه يزيده رفعة وشأنا، أما نحن فلا نعلم أعلى شأنا ولا أعظم من الله عز وجل. لذا كان الحلف بغير الله في جنبنا نحن شرك. إنما الله يقسم بما شاء من عباده، فالله يرفع خسيستها وينعش وكيستها ويعرف لها قدرها، أما نحن فلا نقسم إلا بالله عز وجل. شوف 11 قسم سردا في نسق واحد يقسمهم الله عز وجل بآياته العظام التي خلقها في كونه، يكون جواب القسم ده على ايه؟ كل القسم ده كأنك بتقول والله والله وتالله وبالله، ايه عايز تقول ايه؟ فكان الله عز وجل يقسم والشمس وضحاها والقمر، نعم يا رب هذا القسم المتواتر على ايه؟ قال قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها، اي دسها مع الصالحين وليس منهم، دسها مع الصالحين لما يهذب هذه النفس. وان الله لا ينظر الى وجوهكم ولا الى ابدانكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، فالدس هذا لا يصح ولا يخفى على الله عز وجل. تهذيب النفس، هضم حظ النفس، اوعى تخليها تتنفس ولا تأمرك ولا تنهاك، تعيش حياتك وانت تحكم لجامها، كما قال مالك بن دينار رحمه الله قد افلح من خطم نفسه فاحكم لجامها وسقها، او قال كلمة نحوها، يخطم نفسه فيحكم لجامها. اما اذا اطلق المرء العنان لنفسه اركبته كل المعاصي في اقل من طرفة العين، في اقل من طرفة العين. لذا كان الصالحون قبل ذلك يحطون على انفسهم، شوف قول النبي عليه الصلاة والسلام انه انا وانا رسول الله لا ادري ما يفعل الله بي، سيد ولد ادم عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقول لا ادري ما يفعل الله بي. ال ال ال ال ال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يشتهي السمك، فاشتهى يوما سمكة فامر ابناءه ان يبحثوا له عن السمك، فانطلقوا يمنة ويسرى حتى بعد عناء وضنى اتوا له بسمكة، فلما جهزوها شووها وجهزوها، فلما جهزوها له يعني ايقظوه وكان نائما وقالوا له هذه هي السمكة، فقال ردوها ارفعوه لا اريدوها كلها انتم، فقالوا له اتعبنا انفسنا وبحثنا لك عن هذه السمكة حتى اذا جهزناها واعددناها تقول لا حاجة لي فيها ارفعوها، فقال ابن عمر اشتهاها ابن عمر، اشتهاها ابن عمر، كان يشرب الماء البارد فبكى، فقيل ما يبكيك؟ قال ذكرت قول الله عز وجل وحيل بينهم وبين ما يشتهون. تهذيب النفس الا ترى لها فعلا، الا ترى لها فضلا، هذا هو، هذه هي من ابرز علامات الصدق. يظل المرء يعمل دائما ويبكي على عمله حتى يلقى الله فيطمئنه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، ها هنا فقط يستريح المرء. كما قيل لأحمد، الإمام أحمد رحمه الله، قيل له متى الراحة؟ قال عند أول قدم يضعها المرء في الجنة، هنا يستطيع الآن أن يأخذ أجازة، يأخذ راحة، لكن دون ذلك تجهد هذه النفس وتتعبها وتدئبها. وقد ذكر ابن المبارك رحمه الله عبد الله بن المبارك في كتابه العظيم الزهد قصة عجيبة جدا لرجل يهضم حظ نفسه، طول ما الانسان مش شايف نفسه ده من تهذيب نفسه، يهضم حظ نفسه، اسمه هضم حظ النفس. هذا الرجل تابعي مشهور جدا بالعبادة والصلاح والولاية واجابة الدعوة، اسمه صلة بن اشيم. هذا الرجل، وانا لما اذكر صلة بن اشيم بقول اخباره عند عبد الله المبارك من ائمة السنة، لان في بعض الناس يظن ان صلة بن اشيم هذا لا يذكره الا المتصوفة، لا، صلة بن أشيم ورابعة العدوية وشعوان العابدة ورابعة الشامية وأحمد بن أبي الحوارة وأبو سليمان الدهراني، إبراهيم بن أدهم والحسن البصري، هؤلاء الجماعة ليسوا حكرا على المتصوفة، إنما كانوا يذكرونهم قديما كثيرا لأن هؤلاء أعلام على الزهد والعبادة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ اتفضل، الله يبارك فيك يا اخي، الحمد لله. معذرة في النقاط يعني الحديث الجميل لحضرتك، بس والله كان في سؤال كده يعني يتناسب مع الموضوع ان شاء الله. ايوه نعم. بالنسبة لعلو الهمة، نعم، هو امر جبلي في الانسان، يعني ربنا عز وجل من على بعض الناس بوجود علو الهمة في تكوينهم كاشخاص في طبيعة خلقتهم، وازاي ممكن الواحد ان هو يكتسب الامر دون لو كان عنده بعض الاهداف او بعض الطموحات ان هو يزرع جواه هذا الامر ليعونه على مثلا طلب العلم او التقدم في العبادات او الطاعات، لان احيانا الواحد بيجاهد نفسه وبرضه بيلاقي نفسه في الاخر ان هو مقصر، او ان هو ليه زي ما حضرتك دايما بتذكر له سقف، والسقف بتاعه دايما بيراه ان هو سقف ضعيف جدا. نعم. ف فازاي ان الواحد يعني يتعدى الدرجه اللي هو واقف عليها في الطاعه او في العباده او في تحصيل العلم، ويبدا ان هو يعني يستعين بالله عز وجل بالدعاء وبالاخذ بالاسباب ان هو يعتلي في مساله ان هو ربنا من عليه ان هو يعني يجد في داخله علو همه في كل شيء يعني يريد ان يصل اليه. جزاكم الله خير. حاضر، جزاكم الله خير، الله يبارك فيك. يعني علشان حتى لا ننسى، هذا سؤال هام جدا، جزاك الله خيرا. هل علو الهمة كسبي او انه جبلي، يعني فطر المرء عليه علو الهمة؟ يعني خص الله عز وجل جماعة بعلو الهمة وجماعة ببلادة الهمة مثلا، او انه كسبي، الناس كلها في درجة واحدة ثم يكتسب المرء الاسباب التي تجعل همته عليه. في الحقيقة هذا الامر كسبي فطري، يعني خلق الله كل انسان فيه همة، له همة، له هذا الفوران، الهمة كما يقولون فوران، نار، جزوة نار يشعر المرء بها في داخله حتى يقضي مأربه. هذا يعني يكون في الفطرة موجود به الانسان، لكن الانسان ينمي هذا. وطبعا الناس متفاوتة فيما من الله عز وجل به على الناس، وهذا محض فضله سبحانه وبحمده، يعطي هذا نسبة معينة ويعطي هذا أقل منه أو أكثر. ده بقى إيه؟ ده مش يعني ملناش في دخل. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، هذا محض فضله سبحانه وبحمده. إنما خلق للكل أدوات يعملون بها أوامره ويسقطون عن أنفسهم الفرائض. إذن العلو الهمة وهذه الصفات العالية موجودة في البشر جميعا، خلقهم الله عز وجل بها. ثم يكتشف المرء، وانا عايزك تاخد بالك من الحته دي مهمه جدا، يكتشف المرء همته كصفه من الصفات الطيبه اللي فيه، يكتشفها ثم ينميها. جبت الكلام ده بقى منين؟ من قول حماد بن سلمة رضي الله عنه في صحيح البخاري، قال: لا ينبغي لمن كان عنده من هذا العلم شيء ان يضيع نفسه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد أولت على معنيين. المعنى الأول: لا ينبغي لمن كان عنده من هذا الفهم شيئا ألا يطلب العلم. إنسان شايف نفسه ذكي وعنده ذاكرة وقادة وذهن سيال، فينبغي عليه أن يستثمره في طلب العلم. والتأويل الآخر: لا ينبغي لمن كان عنده علم أن يضيع نفسه بألا يبلغ هذا العلم، في الآية التي ذكرتها الآن: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ولو شئنا لرفعناه بها، قال أهل التفسير: رفعناه بها أي جعلناه يدعو بها ويعلمها للناس. ونسأل الله عز وجل أن يعني أن يقيض لنا أجرا وهمة نسعى بها في مرضاته. يبقى أنا أستفيد من هذا الأثر أن الإنسان يكتشف نفسه. شوف الصفات اللي عندك إيه، الإنسان يعرف نفسه. أنت ذكي ولا لا؟ أنت ما هو الأمر الذي تحسنه أنت؟ ما الأمر الذي تستطيعه أنت؟ لأن ده شيء في غاية الأهمية في ديننا، ولعل ذلك يكون فيه إشارة، يعني إشارة إلى ذلك كلام النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال صلى الله عليه وسلم: ترى الناس معادن كالفضة والذهب. ترى الناس معادن، ايه المعدن ده؟ يعني ايه معدن؟ معدن يعني حته حديد؟ لا، قال العلماء: معدن الشيء اصله. الناس لها جذور واصول، كل واحد ليه عيله. رجل جعله الله في نسب عريق كبير في قومه، ورجل جعله الله في نسب فرعي. فهذا الرجل الذي كان في نسب عريق هو من الصراه في الجاهليه، فهو ينبغي ان يكون كذلك في الاسلام ايضا، بس اذا فقه. عشان كده عكرمة رضي الله عنه ابن ابي جهل، عكرمة ابن ابي جهل من صراط الناس في الجاهلية، فرسان الجاهلية، من اصحاب النسب العالي القويم الصميم في الجاهلية، لما كان في الاسلام كان ايضا من الذين يعدون على الاصابع ويعقد عليهم بالخناصر، فارس مهيب. ولذلك عقد هذه المقارنة يوم اليرموك بنفس الفهم، حينما وجد ان الخيمة بتاعت خالد بن الوليد اقتحمها الروم وكادوا يأخذون زوجته منها لولا ان رجلا منهم كان يعرف اهلها فاجارها فسكتوا، يعني لهم سبوها فسبوها. فلما رأى ذلك خرج عكرمة وكسر غمد سيفه يعني لا ده علامة على اني مش هرجع بقى. كسر غمد سيفه ثم مشى وهو ينادي من يبايع على الموت. فقال خالد لأبي عبيدة: أبا عبيد أدرك عكرمة، فوالله ما يريد اليوم إلا أن يموت في سبيل الله عز وجل، هيعرض نفسه النهاردة للخطر بقى. فانطلق إليه خالد وأبو عبيدة رضي الله عنهما وكلماه، فنظر إلى خالد وقال: إليك عني يا خالد. شوف هو ده مقطع موضع الشاهد بقى، قال له إيه؟ إليك عني يا خالد، فلقد آذيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا في الجاهلية أنا وأبي، أفأكون اليوم خوارا جبانا من الروم وقد كنت بالأمس جريئا على رسول الله؟ لا والله لا يكون ذلك أبدا. ثم قاتل حتى قتل رضي الله عنه. هذه المقايدة، المقايضة، كنت في الجاهلية من الصراء أكون وحشي بن حرب مثلا، عمل إيه؟ مسك الحربة وضرب مسيلمة الكذاب، فلما برد يعني قتلوا لحد ما خلص عليه. طبعا اللي قتل مسيلمة الكذاب هو وحشي بن حرب، إنما الذي أجهز عليه يعني أتم قتله هو سماك بن خرشة رضي الله عنه اللي هو أبو دجانة. فلما قتله وحشي بن حرب لقاه برد كده خلاص مات، خلصت عليه، قال: حربة قتلت بها خير الناس وقتلت بها شر الناس، أعمل بقى إيه؟ مقابلة، مقايضة. إذا سألني ربي عن قتل حمزة قلت قتلت أمامه مسيلمة، قتلت وليك وقتلت عدوك. فلعل هذا يؤخذ انك تكتشف نفسك، مهمة جدا قضية الانسان يكتشف نفسه، لان في كثير في الحقيقة من اخواننا عنده موارد ومش عارف يستثمرها. فاذا علمت ان الله عز وجل قد اودع فيك همة وان عندك هذه السخونة لتنجز الاعمال فتسري هذه الصفة الطيبة. يسريها بايه؟ اولا تهديف الحياة، طبعا ده بعد الاستعانة بالله وبعد توفيق الله عز وجل ودعاء الله: اللهم ارزقنا همة نعبدك بها وننخرط في عبادتك، تدعو الله عز وجل بذلك. بعد هذا، بعد توفيق الله عز وجل، يكون تهديف الحياة. احنا كنا في قصة سلمان الفارسي قبل هذا اللي افتتحنا بها سلسلة الاحاديث الطوال، لو تذكرونها مضينا مع سلمان الفارسي حلقات عدة قلنا فيها ايه. في سلمان الفارسي كان طول عمره هدف واضح، عندي هدف، وكنت يومها اضرب لك مثالا كثير ما اذكره، كثيرا ما اذكره، وهو مثال الطالب في الثانويه العامه. لما نيجي نسال الطبيب الان، كثير من الاطباء مثلا يعني كيف صرت طبيبا والماده صعبه والدراسه فيها صعوبه وكذا، يقول لك انا في الثانويه العامه كنت دائما وانا احلم بنفسي لما ابص لنفسي في المرايه مثلا، او اذكر مساله الكليه اللي انا عاوزها زي الطب مثلا، احلم بنفسي وانا البس البلطو، لابس الرداء بتاع الدكاترة الأطباء، بحلم وأنا بالشكل ده. صورة الغلام بتاع الثانوية العامة كانت قدامه وهو بالبلطو، فكانت دي مخلياه يعني أعظم همة وسعي. طيب فما بالك لمن يسعى إلى رضا الله عز وجل، رضا الله عز وجل، فما بالك بمن يحكم بيعة الله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اشترى، يعني أنت بعت الآن بموجب البيعة، وإلا فتقبض يدك، نسأل الله العافية. بعت نفسك إلى الله عز وجل، أنت الآن تريد أن تحقق البيعة، أن تسعى إلى أن تهب، أن تسعى إلى أن تبذل نفسك كلها لله عز وجل. تهديف الحياة أن يكون لك هدف أن تمعن النظر في الجنة، أن يكون لك هدف أن تصاحب رسول الله في الجنة في درجتي، أن يكون لك هدف أن تنظر إلى وجه الله الجليل الكريم العظيم الذي هو خير متاع الجنة، بل لا يوجد في الجنة متاع إلا هذا، يعني هو ده يعني أقصد لا يوجد في الجنة متاع أعلى من هذا، ما تطيب الجنة إلا بالنظر إلى وجه الله عز وجل الكريم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه في السماء ويدعو الله عز وجل: اللهم ارزقني حبك وحب من احبك وحب كل عمل يقربني الى حبك. الرجل اللي كان في المسجد ودخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام فوجده جالسا في غير وقت صلاة، قال: تجلس وانت في غير وقت صلاة المهموم، لما؟ قال: يا رسول الله اني تفكرت في الجنة، فقلت: لو اننا دخلنا الجنة هل نراك في الجنة ونجالسك في الجنة ونحدثك في الجنة؟ أو قال كلمات نحوها. شفت الراجل ده رضي الله عنه اللي همه إيه؟ هنخش الجنة اه بس انا عندي حاجة اعلى هدف، هل هقعد مع النبي كده في الجنة ولا مش هقعد؟ دي قضية عائشة رضي الله عنها، هل ابعث يوم القيامة ام المؤمنين ولا واحدة زي بقية الناس؟ فقالت يا رسول الله تذكرنا يوم القيامة حينما تقوم الساعة؟ عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله حينما انزل القبر اعلم اني عمر؟ اعلم يومها ان انا عمر بن الخطاب؟ قال النبي نعم، قال فلا بأس، او قال كلمة نحوها. القضية تهديف الحياة، هدفك انت عايش ليه؟ القناعات، المنهج اللي هو بقى ال ال ال ال بالكلام الدارج اللي هو بتاع عصرنا بنقول بايه؟ القناعات، المبادئ. انسان يقول لك انا عندي مبادئ، هذا الذي يسمى في ديننا المنهج، انسان ماشي على منهج معين لا يستطيع ان يحيد يمنة ولا يسرى. هذا المنهج، هذه المبادئ اللي عندك تبذل من اجلها، فاذا هدفت حياتك انبعثت همته. كذلك تصحيح الوسيلة بعد القصد. القصد خلاص، هدفنا رضا الله والجنة ومجاورة رسوله صلى الله عليه وسلم في الجنة والصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طيب الهدف صحيح، صحة الوسيلة، فالوسيلة لها حكم المقصد. صحة الوسائل ان الانسان، طيب اذا كنت الان اريد الجنة ماذا اصنع؟ اتبع الكتاب والسنة واياك والبدعة، كن مواليا لله ورسوله والمؤمنين، ومعاديا باغضا لاعداء الله ورسوله والمؤمنين. حقق مثل هذا في نفسك، حقق جوهر الديانة عقيدة الولاء والبراء، حقق في نفسك التوحيد. مثل هذا، هذه اشياء مجتمعة يستطيع المرء ان يصل بها الى الله عز وجل. كنا نتحدث في هضم حظ النفس. صلة بن اشيم ذكر ابن القيم رحمه الله عنه انه نزل، قال بعضهم غزونا كابل، فنزلنا فلما عرس الجيش، يعني نزلوا ناموا، قام صلة بن اشيم فانطلق حتى دخل في غيضة عظيمة، يعني جنينة مليانة اشجار. طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخنا، الله يبارك فيك، ربنا يبارك حضرتك. الله يبارك. سؤال بس بعدين حضرتك اتفضل. كيف الإنسان يخشى الله تبارك وتعالى؟ كيف إيه؟ كيف الإنسان يخشى الله تبارك وتعالى؟ يخشى. أيوه. حاضر. وممكن بعد إذن حضرتك آخذ تليفوني. تليفوني؟ أيوه إن شاء الله. خذه إن شاء الله من الإخوة في الكنترول. خشية الله عز وجل تتعلق بالعلم به. مش كده؟ إحنا هنتكلم بعد كده عن عبادة التفكر في الخلوة. خلوة وتفكر، ده مهم جدا. العلم بالله، تتعرف على الله عز وجل. قالها الله بل جاء انما يخشى الله من عباده العلماء، انما يخشى العلماء من الله عز وجل، ده المعنى يعني. انما يخشى الله من عباده العلماء، طبعا التقديم والتأخير، يعني انما يخشى العلماء الله. طيب لماذا قدم المفعول؟ ليه العلماء يقولون للتخصيص؟ انما يخشى الله من عباده العلماء، من عالم بالله عز وجل، من كان اكثر الناس علما والعلم اللي هو التوحيد العمل السلوكي، مش قضية الكتاب اللي انا اقرأه وادرسه. طيب السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله انا ليه سؤال عن فضيلتك شيخ سمير الله يجزيك خير. تفضل. بالنسبه يعني علو الهمه في الظروف اللي احنا فيها دلوقتي، لما يكون واحد عنده شغل يعني واخد كل وقته، نعم، ازاي يوفق بينه وبين علو الهمه؟ حاضر، اخبرك ان شاء الله. انما يخشى الله من عباده العلماء، كلما كان المرء بربه أعلم كلما كان له أخشى سبحانه وبحمده، يخشى من الله عز وجل. فينبغي الإنسان يتعلم عن الله، يقرأ في آيتي في الآيتين الدالتين على الله عز وجل، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في الفوائد. الآيتين دول إيه؟ قال كتاب الله المنظور وكتاب الله المستور، يكثر من قراءة القرآن وتدبر قراءة القرآن، ثم يأخذ قسطا غير يسير في التفكر، يقعد يتدبر. واحنا يمكن في المره اللي فاتت ذكرنا بعض اقوال اهل العلم وقلنا ده دليل انهم كانوا قاعدين يفكروا يستدلوا على الله عز وجل بآلاء. يا اخوانا احنا ربنا سبحانه وتعالى مش مجهول بالنسبه لنا حاشا وكلا ورفضا والا، وانما هو سبحانه وبحمده معروف لدينا. قال علي بن ابي طالب او غيره قال لا اعبد من لا ارى، انا اعبد الله الذي انا اراه. قالوا له كيف هذا؟ قال اراه في الائه. مش قلنا قول الاعرابي المره اللي فاتت البعر يدل على البعير؟ كل اثر انسان لو لقيت فيه رجلين بني ادم على الارض، اثر لرجلين انسان على الارض، اذا في بشر مشوا من هنا، ده شيء قاطع يعني. وليس يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل، ده شيء قطعي. في رجل انسان يبقى في ناس مشوا من هنا، في راوس بعير يبقى في جمال مشوا من هنا، ده شيء طبيعي. طيب الكون كله ايات لله عز وجل، وده ان شاء الله عز وجل سأتحدث فيه يعني ان كان في العمر بقية فيما بعد. ال- ال- ال- ال- ال- ال- الكون كله ايات لله عز وجل تدل عليه. فكان ينبغي لك ان تأخذ قسطا من التفكر مع قسط من هذا العلم حتى يعليك الله عز وجل الى هذه الرتبة، رتبة الخشية. انا عايز بقى اخلص قصة صلة بن وشيم وبعدين نرد على اخينا في قضية بيعمل طول النهار. فصلة بن وشيم مشي وراح قعد في جنينة في حتة مليانة نخل كده، دخل فيها وده دأب الصالحين، ما يحبوش حد يشوفهم وهم بيعبدوا الله عز وجل. وده اسمه ترغيم الشيطان، ترغيم الشيطان، كيد الشيطان انك تخلص فبالدالي العمل. دخل الى هذه الغيطة العظيمة، الراجل اللي بيروي الحكاية دي قال فقمت وراه بقى، وده شغل طلبة العلم يقولون لنا اثر الشيوخ، اثار الشيوخ، تراجم الشيوخ فين. فانطلق هذا الرجل خلفه قال فرأيته قد دخل فصلى، فجاء سبع. انا بقول لك الحكاية دي رواها ابن القيم في غزة اللفان، وذكر اخبار صلة بن وشيم ابن المبارك في الزهد، وذكره ايضا الذهبي في السير وغيره. لحسن تظن بس ان ده من مخارق الصوفية والعادة، ده كلام ونحن نؤمن نحن نؤمن بالكرامات باجماع اهل السنة، لكن لمن كان على السنة، اما من مخرق فلا كرامة له. الشاهد ان دخل، فدخل دخل خلفه، قال بينما هو يصلي اذ جاء اسد فقام بجواره فلم يلتفت اليه كأنه جرو. شوف بقى اسد واقف جنبه ما بصلوش ولا حتى تهز وهو بيصلي، كأن اللي واقف جنبه ده عزك الله قطة وصغيرة او كلب صغير مش خايف خالص. فلما انتهى من صلاته التفت اليه ثم قال ابا الحارث لا رزق لك عندنا يا ابا الحارث، ما عندكش رزق النهاردة لينا. فالتفت الاسد واحدث له مواء، طلع له صوت كده ثم مشى. قال فلما ولى اقول تصدع من زئيره الجبال، الاسد لما يزعق كده يزقر يشخط الشخطة تحس ان الجبل هيقع. تخيل بقى ده اسد شكله ايه. قال فلما كان السحر جلس فحمد الله بمحامد لا اعرفها، وده من كثرة المناجاة، لما دايما تدعو الله عز وجل تعرف بعد كده تكلم ربنا، تعرف كيف تتملق الله عز وجل. فدعا الله عز وجل بمحامد لا اعرفها ثم قال اللهم اني اسألك الجنة ومثلي لا يجترئ على ان اللهم اني اعوذ بك من النار ومثلي لا يجترئ ان يسألك الجنة. انت لسه عندك كرامة ظاهرة الان، ازاي لو كانت لاحدنا كان قال لك ده انا والي وابنه لي، طبعا مش هتحصل له يعني، لكن لو حدثت حتى اعمل لي بقى قبة على قبر ولف طول الليل وقول الحقني يا فلان واغثني يا فلان والبنت سقطت يا فلان وهذه الشركيات. انما تأمل يقول مثلي لا يجرؤ ان يسألك الجنة، انا بس اطلع من النار يا رب، ومثلي لا يجرؤ ان يسألك الجنة. هضم حظ النفس، مخالفة الهوى، مخالفة الإنسان لهواه هذا أمر يرتقي بالمرء إلى أعلى. ولذلك احنا بناخد هذا المعنى حبب إليه الخلاء كأنه لم يكن موجودا، فحمل نفسه عليه الصلاة والسلام على هذه الطاعات. وكذلك ينبغي لنا أن نحمل أنفسنا، ينبغي لنا أن نحمل أنفسنا. قال بعض الذين ترجموا لمجدد القرن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قالوا خرجنا معه في سفر، بعض تلامذته خرجنا معه في سفر، فلما نام فكان احب شيء الينا ان نضع جنوبنا على الارض، تعبانين بقى قوي من كتر السفر وقلنا نفسنا بس ننام. فلما نمنا قال فما ان وضعنا جنوبنا على الارض حتى نمنا، غط كله في نوم عميق. قال فاستيقظ احدنا بعد ساعة من الليل، بعد ساعة من النوم كده صحي، فرأى الشيخ يصلي. فاستيقظ الاخر بعده بيسير. شوف تقدير ربنا، عشان الشيخ مش عايز يوري حد، تقدير ربنا له عشان يعلي قدره لحد النهاردة. وشوف الشيخ ميت من امتى ونحن نذكر فضله رحمه الله ورضي عنه. فقال فقام الاخر الثاني فرآه يصلي، والثالث بهذا التسلسل حتى قاموا جميعا. فلما اصبحوا حدث بعضهم بعضا فادركوا ان الشيخ لم ينم من الليل قط، وانما قام الليل كله. ابن 80 سنة كان يومها رحمه الله، ابن 80 سنة ويزيد، وقام الليل كله. بعضهم يقول عن الشيخ ابن جبريل رحمه الله قال انا سافرت معه في الى مسجد بيننا في قرية بيننا وبينها ما لا يقل عن 150 كيلو. قال فلما ركبت، هذا الداعية بيقول ان انا دعيت لهذا المسجد. قال فلما ركبت وذهبت كنت ضجرا واقول لمن بجواري اين اتيت، اين بعثتني واتيت بي ودعوتني، يعني انت جبتني فين؟ دي حاجة صعبة جدا كل ده وصحرا وجبل. قال فلما ذهبت والقيت المحاضرة، كان من عادة هؤلاء القوم ان اذا جاءهم داعية يجعل لهم امضاء، يعني من باب ايه، احنا جالنا الشيخ فلان، عندهم اجندة كده يمدلهم امضاء. قال فلما فتحت هذا الكتاب واردت ان انا اوقع لهم، رأيت ان الاسم الاول اللي مكتوب اللي زار المكان ده اول واحد الشيخ ابن جبريل. والرجل كان حيث علمتم كان شيخا كبيرا رحمه الله. هذه العبادة التي يسميها التربويون كما يقول سماحة والدنا الشيخ يعقوب حفظه الله، يقول هذه عبادة التعب التي قل ان يتعبد بها الناس اليوم. عبادة ان الانسان ينصب لله عز وجل، فاذا فرغت، ما قالش فاذا فرغت فاعبد، فاذا فرغت فانصب. اشتد واحنا اخواننا زمن الفتن نحتاج فيه الى مضاعفة الاعمال الصالحة، ولا اعلم زمانا تلاطمت فيه الفتن وبهتت فيه الشريعة، معلمها بقتش ظاهرة مثل هذا الزمان، مثل هذا الزمان. فهذا كان يحتاج لفتن متلاطمة كانت تحتاج الى شدة في العبادة. ودليل ذلك ما اخرجه البخاري عن ام سلمة رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فزعا ثم قال سبحان الله، ماذا فتح من الخزائن وماذا انزل من الفتن، ايقظوا صواحبات الحجر فرب كاسية اليوم عارية غدا. شوف الحديث ده لما تتأمل وتجمع له بعض القرائن عشان تخرج بهذه النتيجة، ان في زمن الفتن تضاعف العبادة، مش العبادة العادية اللي احنا بنعملها، لا نشتد بقى. ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لما قال ماذا فتح من الخزائن وماذا انزل من الفتن، قال ايقظوا صواحبات الحجر. قال الحافظ ابن حجر ما فحواه، دليل ذلك على انه اذا اشتدت الفتن وتلاطمت كان العاصم منها عبادات، منها قيام الليل، العبادة الاغراق في العبادة، ومنها قيام الليل يعصم المرء من الفتنة. طيب قيام الليل العادي الروتيني اللي احنا بنقومه، لا الحديث بيدل على غير كده، بس اذا جمعنا له قرائنه. انا عايز اسأل سؤال، متى كان ينام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان بينام في اول الليل، وليس هذا من كيسي. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء ثم ربما حدث اهله ساعة ثم ينام. ساعة دي مش يعني 60 دقيقة، ممكن يحدثهم ربع ساعة ولا حاجة وينام. وكان يحب كما في حديث ابي برزة الاسلمي او انس بن مالك او غيرهما في الصحيحين، كان لا يحب النوم قبلها ولا يحب الكلام بعدها. صلي العشاء وتنام عشان تفرغ بعد كده لقيام الليل، تقوم ان ناشئة الليل هي اشد وطئا، اللي انت لما بتصحى من النوم. طيب اذا كان بينام في اول الليل، طيب لما تقول ام سلمة رضي الله عنها استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم او غيرها من روى الحديث استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من النوم، يبقى في ميعاده؟ لا مش ميعاده، والا لو كان استيقظ في الميعاد اللي بيستيقظ فيه كنا خلاص كانت نصت على ذلك، والصحابه كان عندهم دقه. قيل لجابر بن عبد الله يوما هل كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كالسيف، يعني لاجل ان السيف بيلمع ويبرق وكذا، فقال لا كان كالشمس. قال العلماء لان وجه رسول الله كان مستديرا، فلو قال له كالسيف يبقى كانه وشه مطول كده عليه الصلاه والسلام، لا عشان يبقى التشبيه بقى بالضبط. قالت فقام النبي صلى الله عليه وسلم من نومه، إذن نام بدري كأنه نام له ساعة ولا حاجة عليه الصلاة والسلام، ثم استيقظ من نومه وقال ماذا أنزل. وفي اللحظة التي استيقظ فيها قال أيقظوا صاحبة الحجر، النهاردة هنصلي بدري مش هنصلي متأخر. خدت بالك من هذا المعنى؟ النهاردة هنصلي بدري مش متأخر. ليه؟ نزلت الفتن. إذا ليس هو العبادة العادية بل الإغراق في العبادة، ليس هو قيام الليل العادي بل الإغراق في قيام الليل. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. أيوة اتفضل. أنا كنت يعني لسه يعني بقالي 5 دقايق بتفرج على البرنامج وقريت السؤال وكده، اللي هو يعني كيفية مثلا دخول المسيحيين جامعة الأزهر. أنا شايف يعني إن ده موضوع يعني مش مجال النقاش وكده، ان ازاي جماعه مسيحيين يخشوا جامعه الازهر يدرسوا فيها. جامعه الازهر دي في الاول وفي الاخر جامعه اسلاميه مصريه. لا. فهي يعني مش قصدي ان هي احتكار للمسلمين او كده، بس انا يعني شايف ان ده مركز منبر للمسلمين، زي ما ينفعش واحد مسلم يروح يدرس في الجامعه تبع الفاتيكان. فانا برفض المبدا ده، مش من ناحيه حاجه، احنا كلنا واحد ومفيش اختلاف ما بين مسلم ومسيحي، بس ده مش مكان مناسب لشخص مثلا على ديانه غير الاسلام ان هو يدرس داخل الجامعه الازهر. احسنت، جزاك الله خير. شكرا. الله يبارك فيك. بس هو انا في الحقيقه ما اعرفش عن الموضوع ده حاجه. يعني انا مش عارف الموضوع ده لعله اثير في البرنامج اللي قبل كده، بس هو ما لم يثر عندي، وانا يعني اشد على يدك وان كنت استدرك. شوف، لا يتكافأ مع المسلم احد، معلش ده كلام برضو احنا بنتكلم في الولاء والبراء وده مهم جدا، لا يتكافأ معك احد، لا يتكافأ من سجد لله عز وجل ومن ادعى على الله عز وجل دعوة الفرة، مش ممكن ابدا. خلاص كده، فما نقولش ان احنا عادي بقى وكلنا رسوة، لا لا لا لا، عند الله عز وجل في هيئة، لكن تبره وتقسط اليه. قال الله ذلك، الذين لم يقاتلوكم تبروهم وتقسطوا اليهم لا تواليه، يعني عمل القلب ده لا ينبغي ان يكون. وده طبعا مفصل في قضيه الولاء والبراء. الذي يريد ان اقوله انه اذا نزلت الفتن كان ينبغي على المرء انه يعمق في العباده ويغرق فيها، مش بقى حاجه بسيطه. النبي صحاهم بدري اهو عليه الصلاه والسلام، وبعدين عائشه رضي الله عنها بتبين كيف كان يوقظها، قالت فاذا اراد ان يوتر، اللي هو اخر الليل يعني، إذا أراد أن يوتر غمزني وقال أوتري عائشة، أيقظني وقال أوتري عائشة، أو قال كلمة نحوها. إذا هنا قال لهم اصحوا بدري. يبقى إذا نزلت الفتن كان ينبغي للمرأة أن يغرق في العبادة، ليست هذه العبادة. وكما قلت لك لا أعلم زمانا فيه الفتن قد تلاطمت وكثرت واشتدت من مثل هذا الزمان. سؤال الأخ اللي هو سأل في مسألة كيف تعلو همتي أو كيف أعمل وأنجز اعمال لله عز وجل وانا طول النهار في الشغل. انا عايز اقول مش عاوزين يا اخوانا مزايدات ولا مبالغات. انت مش طول النهار في الشغل ولا حاجه، عارف الدليل ايه؟ انك كلمتني دلوقتي، يعني انت بيتكم. كل ما في الامر ان الانسان اول ما تراه يبدا يترخص او يبدا يعمل ايه، يقول ان الـ الـ الـ الـ العمليه بقت صعبه جدا، يبدا يشتكي، تعرف ان همته في النازل. صاحب الهمة العالية كالحديد الذي لا يفل، صاحب الهمة العالية قوي للغاية، رجل يستمد قوته من الله عز وجل، رجل قد ولذلك يا اخواننا لما بتكلم عن الهمة العالية اوعى تفكر ان هقول لك ممكن الكافر يبقى له همة عالية مهما انجز. ليه؟ لان اصل علو الهمة في من انجز الطاعة، في من كان عبدا لله عز وجل. لذلك قال علماؤنا لا يوصف الكافر بعلو الهمة. اوعى تقول فلان وعمل وشيد اذا عندهم همه ولا لا لا لا، اصل علو الهمه في الطاعه ان يكون المرء عبدا. فمن لم ينجز في باب العبوديه وانجز في غيره لا ينفعه، ما يضره، يعني يضره ذلك، لا يصنف ابدا في علو الهمه. فانا بتكلم عن الموحد الذي يسعى في بهمته لارضاء الله عز وجل. الموحد هذا قوي جدا، لا يرى هيعه ولا فرعه الا انطلق اليها ينجزها مهما كانت الشده عليه. وتعالى نرجع لأصل السيرة، أنا هذا الكلام لا أقوله من عندي، تعال نرجع للقرآن. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما واهنوا. الله، بنقاتل الناس، يعني القضية بتاع جالوت طالوت وجالوت، عبد الله بن عباس وغيره من المفسرين بيقول الذي الجيش بتاع طبعا طالوت عارفين له اتصفى. الناس قال لهم ما تشربوش شربوا. الناس اول ما شافوا جالوت امامهم والجيش العرمرم جري ورجعوا سابوهم، فلم يبقى الا 313 على عدة اهل بدر. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل يا شيخنا. نعم. يحبك في الله. الله يحبك. والله يا شيخنا نعرف ان السوق تعليق الصورة لا يدخل الملائكة. نعم. فالصورة دي في بعض سمعت بعض الناس بيقول ان الصورة لو نصف شخص فهي تدخل الملائكة ما تمنعش. فالموضوع مفصل ولا الموضوع عام اي صورة؟ حاضر ان شاء الله اجيبك الان. حاضر. فبالنسبة لأخينا بقى موضوع علو الهمة، بنقول إن صاحب الهمة لما نرجع لأصل السيرة، شوف وكأي من أصل القرآن ذكر النبي صلى الله عز وجل الأمم السالفة، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا. الجيش بتاع طالوت كم ألف، والجيش بتاع جالوت كم ألف، والجيش بتاع طالوت 313 بس. وكان الحداء كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وانطلق هؤلاء فنصرهم الله عز وجل. هو ده صاحب الهمة. لا يضجر. لا شوف يا جماعة لما نقرأ في السيرة هذه الأمة زخارة. لما نيجي نقرأ مثلا عن الإمام السرخسي رحمه الله، الإمام السرخسي هذا شمس الأحناف، حتى هم بيقولوا شمس الأئمة السرخسي، صاحب كتاب المبسوط. الراجل ده أملى الكتاب وهو في سجن الجب. تعرفين يا أخوانا سجن الجب ده إيه؟ ثقب في الأرض، يحفر كده في الارض كده لحد ما تنزل في النقطه بقى اللي هي في الاخر خالص، تلاقي الدنيا ضلمه كحل. هذا الرجل لو قعد فيه سنه ولا سنتين وطلع شاف النور يعمى على طول. دخله ابراهيم النخعي فعمي، يطلع اعمى على طول. بيسيبوه كده يعني لا حد يحلق له ولا حد يشوف له ضوافر ولا ما في، بيسيبوه كده اهو. هذا الرجل كان في الجو، تخيل ان هو قاعد في السجن وقاعد كده بينده من تحت بيسمع الغيب. اكتب عندك كتاب الطهارة، الطلب قاعدين فوق بالورق كتاب الطهارة، من لهم كتاب السيرة وهو في الله. يعني السجن لم يفل له، ولنا بيوسف أسوة في صبره، وقد ارتمى في السجن بضع سنين، هون عليك الأمر لا تعبأ به إن الصعاب تهون بالتهوين. اللي يوسف كان مثال لهؤلاء الذين في المحن. لازالت الأمم تتعجب من أمة الإسلام، الناس اللي كانوا يعانون أشد النكال ومع ذلك يدعون إلى الله عز وجل. ده صاحب الهمة. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. الله يبارك فيك. عليكم السلام ورحمة الله. معلش يا فضيلة الشيخ، أنا كنت قريت في كتاب لأحد الكتاب المسلمين يتعلق بالحديث الشريف. يعمل إيه؟ سؤال يتعلق بالحديث الشريف. بداية كتابة الحديث الشريفة في الإسلام كان بعد وفاة سيدنا محمد بمتين سنة، وإن الأحاديث الشريفة في عهد سيدنا محمد بدأوا يكتبوها، ولما سيدنا محمد علم إن هم بداية كتابة الأحاديث رفض إن الأحاديث الشريفة تتكتب، وبداية كتابة بعد وفاة سيدنا محمد لأنه ما كانش عايز يعمل تشتت لفكر المسلمين. فأنا عايز أعرف رأيك، لأن أنا قريت رأي الكاتب طبعا وأنا مش متفق معه، فعايز أعرف رأيك بما إنك يعني متعلق بالدين وكده. جزاك الله خير. انا عايز اقول لك قبل ما تقفل، جزاك الله خير ان انت قلت انا مش متفق معاه. قفلت. طيب بس لا هسيبه. طب كده مش هجاوبه؟ طب خلينا اجاوبه. طيب حاضر. الله يبارك فيك يا استاذ محمد. فخلاص احنا يعني عايزين بقى نقول للاخ ان ايه يعني تعلو همتك. مفيش حاجه اسمها شغل ولا غيره. احنا طالبين منك في اليوم ساعه، نص ساعه تقرا قران ونص ساعه تقرا في العلم. ما تعرفش توفر ساعه؟ وفرها سيفتح الله عز وجل لك. طيب بالنسبه للاخ بقى الاخير عشان يعني نختم به، اللي هو بيقول ان في واحد كاتب. انا بس عايز استدرك الحته دي، معلش انا بقى بسرعه كده عشان مفيش وقت. عايز بس انا عايز اقول لامتي وبني جلدتي الامه التي احبها، انتم لكم نسب عريق جدا، انتم اكابر قوي يا جماعه. امه ربنا زكاكم وقال كنتم خير امه، انتوا خير الناس. معقول يتلاعب بعقولكم رجل بارد لا يعرف من العلم الا ما استخاه من المستشرقين اللي هم كفر اصلا، واخذوا ديننا ليطعنوا فينا في ديننا. او ما انا واخد الدين منهم؟ ده احنا عندنا تراث، ده احنا عندنا مكتبة لو وضعنا كل كتاب جنب التاني نغطي الكرة الارضية. بالكتب التي صنفت في الإسلام. لم تعلم أمة، ده الأمم كتبها راحت يا جماعة، ما يعرفوش ربنا. الأمم اللي قبلنا ما يعرفوش، وانت زي ما انت شايف وبتشوف في حلقات فضيلة الشيخ محمد الزغبي ازاي الكتب مختلفة، ما حدش عارف يهتدي لشيء، وهنا طائفة مختلفة مع دول في أصول. ما حصلش في أمة الإسلام أبدا، ما حصلش أبدا. فازاي نقول ان اصل والله السنة يا جماعة وبعدين روح كتبها لي كده، اصل السنة لم تدون الا مش عارف بعد 200 سنة وخلاص. يا جماعة في فرق بين التدوين المجرد وبين التصنيف. في حاجة اسمها مصنف، لما اكتب كتاب معين يحوي مثلا كتب الاحاديث الفقهية، ده اسمي صنفت كتاب. انما ده لا يمنع ان يكون في واحد كتب الاحاديث اللي قبل كده التي كان يسمعها، حديث ولا حسين ولا غيره، واخد بالك؟ معلش ثانية بس، الموضوع ده اصله مهم، في فرق. طب انا اعمل ايه بقى في ابي هريرة لما كان يقول والله لا اعلم احدا من الصحابة احفظ مني لحديث رسول الله الا ما كان من عبد الله بن عمرو ابن العاص فانه كان يكتب ولا اكتب. طب خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبه، قام ابو كبش الانماري قال يا رسول الله اكتب لي، قال اكتبوا لابي شاه، ابو شاه قال اكتبوا لابي شاه، قال لهم اكتبوا له اهو. عمرو بن العاص كان يكتب وقال يا رسول الله اني لا اكتب عنك في الرضا والغضب وقريش تنهاني، قال اكتب يا عم يا عبد الله اكتب. ده كلام صريح موجود. اللي عايز يطعن في السنة، انا عايز بس كلمة اخيرة عشان قبل ما نختم، اللي عايز يطعن في السنة عايز يضيع الدين، عايز يضيع الاسلام. ليه؟ لان احنا مش هنعرف اي تفصيل من القرآن الا بتبيين رسول الله، ونزلنا اليك الذكرى لتبين، يبقى السنة مبينة لتبين للناس ما نزل اليهم. هؤلاء يريدونه مجملا، ليه؟ يطلع بقى عوير وكسير وثالث ما فيه خير يحطب في هوى هؤلاء واولئك، ويبدأ يقول لنا الآية دي معناها كذا والآية دي معناها كذا، ويطلع لنا عفن فكره، زي هؤلاء اللي عايزين يبنوا لنا كعبة، في كل واحد يبني له كعبة تحت البيت ينزل يطوف حولها ويحج ويروح. فاحنا عايزين نقول الاهتداء على السنة ليس بالأمر السهل ولا اليسير، فقد قيد الله عز وجل لها من يدفع عنها. ومن جاء نحو السنة فاعلم أنه يتزندق، فاعلم أنه يتزندق. السنة ثابتة وأحاديثنا ثابتة والحمد لله رب العالمين، ولا نسمع لغيرنا. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.